راكب ليلى ليلى نهوى كل راحة العلامة اللي خلفي يهوي من قدامي وقفته تلفت رقاب العالم اللماحة مثل وقفة شيخ عز وله مقام سامي راكب الليل وليل نهوى كله راحة العلامة اللي خلفي ومن قدامي وقفة تحت الفت رقاب العالم اللماحة مثل شيخ عز وله مقام سامي ولا فتحت ابواب انسم العطر فواحه كنك بخايع خضر نبته نفال وخزامي دقت سوي كهن وفنت قضم التفاحه الثنايا عقد الولو والشفايح سامي الشاشه أحلامي ولن طلق عن رد طلقه والنحر تجتاحه من يمين اللي عطب والإشارة يندمي لشع قنور اهدها لزد جا وفحه جبل اكسس في وصوف حط مع الأرقامي لشع ولا وصلت تشوف قصر عامر بفرحه شرع الابواب وضيوف عليه زحامي ادخلوا صافح ليمنا بالعطان الزحه وبلغه بابياتي اللي فكرتي والهامي قول له ما حد هاجس لخوض الساحه غير ما أنت يا حاتم قريش الجود وأن ترضحه لو نبين عدد فعولك دفت على قلامي وأنت يا حاكم قريش العز وأنت وشحه يكفي أنك من سلالة سيد على نامي جابك اهتني بالخير ولا نعامي أنت محمود السجايا ولا المقام بصحة وانت للراية دليل ولا اللزوم عصامي وكان به الداج في تماوله مياحة انت هداج سخا وحنا عليك حيامي حاجس حر وفعلك يا جودي ذي الوحى كل ما شافك يحول بعد بالانغامي